عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع. في هذه الصلاة زيادة أم نقصان؟ فيها زيادة أم نقصان؟ زيادة. أحسنت، زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فلما ذكروه قام فأكمل، فأصبح التسليم هنا زائدا. فلما كانت الصلاة فيها زيادة قام النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو. سجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام. فالعلماء أخذوا هذه القاعدة، إذا كان الصلاة فيها زيادة فسجود السهو يكون بعد السلام، إذا كان في الصلاة زيادة فسجود السهو يكون بعد السلام. أما إذا كان في الصلاة نقص فسجود السهو متى يكون؟ يكون قبل السلام. أحسنتم، يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الثنتين ولم يقرأ التشهد الأول أكمل الصلاة وسجد قبل السلام. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من ركعتين فإن لم يستتم قائما جلس ولا شيء عليه، وإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا في نقص الصلاة. إذن عندنا القاعدة، إذا كان الصلاة، إذا كان السهو في الصلاة فيها زيادة فالسجود بعد السلام، وإذا كان فيها نقص فالسجود قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبان به بينه وبين أمته مما أوجب على الناس إجابته إذا دعاهم لما يحييهم. قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن داود قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد فقال: السلام عليك يا أبي. فالتفت إليه أبي ولم يجبه، ثم إن أبي خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا نبي الله. فقال: وعليك، وما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الآية؟ قال: بلى يا رسول الله لا أعود. هل هذا الحديث عام أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عام أم خاص؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو الشخص الوحيد الذي إذا ناداك وأنت في الصلاة قطعت الصلاة وأجبته. أما ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أن تقطع الصلاة وأن تجبها. وهناك بعض العلماء قالوا إذا كانت الصلاة نافلة وكان المنادي عليك أحد الأبوين فحينئذ يجوز لك أن تقطع الصلاة وأن تجيبها، واستدل بحديث جريج مع أمه وقصته مشهورة. نعم. قال: ذكر إباحة التحميد والثناء على الله عز وجل في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي ما يجب به عليه شكر ربه على ذلك. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، فقال: يا بلال إذا حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر يتقدم بهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، فلما رأوه صفحوا، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أن التسبيح لا يمسك عنه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امضه، فقام أبو بكر هنيهة فحمد الله على ذلك، ثم مشى القهقرى، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت ألا تكون مضيتا؟ قال أبو بكر لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال للناس إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال ولتصفح النساء. قال أبو بكر يدل هذا الحديث على وجوه من السنن، فمن ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التصفيق في صلاتهم، وعلى أن من السنة للرجال إذا نابهم في صلاتهم شيء أن يسبحوا وتصفق النساء، ومنه إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة إذ لم يأمر من فعل ذلك بالإعادة، وهذا يشبه ضربهم بأيديهم على أفخاذهم في حديث معاوية ابن الحكم ولم يأمر أولئك بالإعادة، ومنها الرخصة في تقدم المصلي عن مصلاه، وأن ذلك لا يفسد صلاته تقدم أو تأخر، لأن أبا بكر رجع القهقرى فلم يكن عليه إعادة صلاة، ومنها إباحة رفع اليدين والحمد لله والثناء عليه في الصلاة عندما يرى المرء ما يحب أن يحمد الله عليه أن يحمد الله عليه، إذ موجود في هذا الحديث أن أبا بكر وقف هنيهة يحمد الله فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الاستدلال بأن الالتفات لا يفسد صلاة المرء إذا لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه، وإن كانت الأخبار تدل على كراهية الالتفات إلا عند النازلة تنزل أو عند حاجة الإمام إلى إرشاد المأمومين لما يصلحهم من أمر صلاتهم، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الموضع. قال ومنها إباحة الصلاة بإمام بعد إمام، لأن الصلاة التي صلى أبو بكر أولها بالقوم ائتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى من صلاة أبي بكر بهم بعضها. قال فدل ذلك على أن الصلاة جائزة بإمام بعد إمام. في هذا الحديث الذي يحكي لنا واقعة حدثت لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يستنبط الإمام أبو بكر بن المنذر خمسة أحكام فقهية. أبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وأبو بكر كان إماما، فجعل الناس يصفقون أي ينبهون أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم، وما ينبغي أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مأموما. وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما رأى تسبيح الناس أخذ الناس يسبحون، لما رأى تسبيح الناس مستمرا لا يمسك عنه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. إذا الحكم الأول أن الالتفات في الصلاة لحاجة لا يبطلها، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمضي، أي أشار إليه أن أمضي. إذن فالإشارة في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطله، أمضي يعني استمر إماما. فقام أبو بكر هنيه أي سكت، فرفع يديه وحمد الله وأثنى عليه، قال الحمد لله، أي الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكمل الصلاة. إذن الحمد والثناء هنا ليس في موضعه، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه ذكر لله. ثم مشى القهقرى. كيف يمشي الإنسان القهقرى بظهره، يمشي إلى الخلف إلى الوراء. مشى القهقرى حتى لا يلتفت عن القبلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رجع من مكان القبلة، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت ألا تكون مضيت؟ ما منعك إذ أومأت، يعني إذ أشرت إليك أن تستمر، ألا تكون مضيت، أي استمريت في صلاتك إماما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال ولتصفح النساء، أي تصفق. الإمام ابن المنذر هنا استنبط عدة أمور أو عدة أحكام. الحكم الأول أن التصفيق، تصفيق في الصلاة إذا انتاب المرأة لا يبطل صلاتها، وأن التسبيح لا يبطل صلاة الرجل. قال: ومنها إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة، أي من صفق في صلاته لا تبطل صلاته. ومنها الرخصة في تقدم المصلي عن مصلاه، يعني مثلا لو انتهت الصلاة، صلاة الجماعة، وأنت مسبوق وبينك وبين العمود خطوة لكي تتقدم فتقترب من السترة، لا بأس أن تتقدم خطوة. وإن كان هناك ظاهرة أراها كثيرة تحدث من الناس، إذا قام الإمام، إذا سلم الإمام وكانوا مسبوقين، رأيت الناس هذا تقدم وهذا تأخر وهذا تقدم وهذا تأخر وهذا تقدم وهذا تأخر بطريقة متعمدة، كأن التقدم سنة، هذا ليس صحيح. إذا سلم الإمام يقوم الصف يكمل، فإذا كان هناك زحام في الصف تقدم أحد الناس أو تأخر. لكن بعض الناس مجرد ما يسلم الإمام لابد أن يتقدم خطوة، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فيما أعلم، إنما يقوم الإنسان يصلي في مكانه، إلا إذا حدث هناك زحام أو ضيق بينه وبين صاحبه، فحينئذ لا بأس أحد الصف أن يتقدم. قال: ومنها الرخصة في تقدم المصلي عن مصلاه، أن ذلك لا يفسد صلاته. وذكر منها أن إباحة رفع اليدين والحمد والثناء في الصلاة أيضا لا يبطل الصلاة. ومنها إباحة الصلاة بإمامين، فالصحابة صلوا الصلاة جزءها الأول مؤتمين بأبي بكر رضي الله عنه، وجزءها الثاني مؤتمين بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو تقدم إمام فصلى بنا ثم انتابه شيء في صلاته، رعاف أو انتقض وضوء أو نحو ذلك، فقدم في الركعة الثانية إماما آخر أتم بنا، فقد صلينا الصلاة بإمامين، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز ولا بأس بذلك. لكن العلماء اختلفوا في قضية من تكلم في الصلاة عمدا، إنسان تكلم عمدا في الصلاة لكنه تكلم يريد مصلحة الصلاة، كأن يجهر الإنسان في صلاة سرية فيقول له: إنك في صلاة الظهر، أو أن يسجد الإمام فيقول المأموم: اركع، أو نحو ذلك من هذا الكلام. هل هذا الكلام يبطل الصلاة أم لا؟ نسمع كلام الفقهاء في ذلك. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح صلاته. قال: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. قال: واختلفوا في من تكلم في صلاة. إذن الإجماع على أن من تكلم عمدا وهو لا يريد إصلاح الصلاة، هو يصلي فجاء إنسان يقول: أنا أريد أن أمشي، أريد أن أمشي، أين المفتاح؟ قال: المفتاح في الدرج، وهو يصلي. صلاة هذا صحيحة أم باطلة؟ باطلة بالإجماع، لأنه تكلم لا يريد مصلحة الصلاة، لما في أمر دنيوي. أما من يريد لإصلاح الصلاة فننظر إلى اختلاف العلماء. قال واختلفوا في من تكلم في صلاته عامدا يريد به إصلاح صلاته فقال الطائفة عليه الإعادة وممن قال هذا وممن هذا قوله الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال الشافعي نقول حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم. وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها. يستأنف بمعنى أن يبدأ صلاة من أولها، أن يعيد الصلاة مرة أخرى. أحسنت. هذا هو القول الأول، إن تكلم وإن كان لمصلحة الصلاة فعليه الإعادة وقد بطلت صلاته. القول الثاني، وقال الطائفة من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء. لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو من مكان فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لم يكن بذلك بأس. هذا قول الأوزاعي، واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن هذا هو القول الثاني، إذا كان لضرورة كما مثل إنسان سيسقط في بئر فقال ارجع، أو قال أمامك بئر أعمى مثلا أو نحو ذلك، فإن صلاته صحيحة. أو قال الإمام أنت الآن في صلاة جهرية فصلاته صحيحة. لكن هذا قول الأوزاعي وحده خلافا لقول الجمهور. نعم. قال وقد حكي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين حين كلم الناس وكلموه، قال أرى أن يصنع في ذلك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف فيما سن فيه، فإنه قال إنما أنسى لأسن، فقد سن إنما أنسى لأسن، هذا حديث ضعيف. نعم. قال فقد سن، فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا ولا ينبذوا صلاتهم ولا يخالفوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد أكملها فصلاته تامة إذا أكملها، وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهم فعليهم الإعادة لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما أن الفرائض قد كان يزاد فيها وينقص منها وينقلون من حال إلى حال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ألا ترى إلى قول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فلم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مستيقن أنه متكلم في الصلاة لاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال اليوم كذلك لأن الفرائض قد تناهت فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة. قال والوجه الثاني أن القوم الذين كانوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيهم قد أوجب عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد ابن المعلى. فأما حديث أبي هريرة فقد ذكرته، وأما حديث أبي سعيد ابن المعلى فحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئته قلت يا رسول الله كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول؟ قال أبو بكر وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على من أجاب إمامه وهو يعلم أنه في بقية من صلاته الإعادة. تلخيص المسألة: حكم من تكلم في الصلاة. أولا، من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة. ثانيا، حكم من تكلم في الصلاة عامدا لمصلحة الصلاة، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: صلاته باطلة وعليه الإعادة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني: صلاته صحيحة لأنه معذور، وهذا قول الأوزاعي. الترجيح، ما هو الراجح، قول الأول أم الثاني؟ نعم، الثاني، صلاة صحيحة لأنه معذور. طيب، قول الأول أم الثاني؟ نعم الثاني. الأول، لماذا؟ أحسنت، الراجح والقول الأول قول الجمهور، لأنه وإن تكلم لمصلحة الصلاة فصلاته باطلة وعليه الإعادة. قد لا يأثم إذا أراد مصلحة الصلاة، لكن عليه الإعادة. التعليل: لماذا رجح القول الأول؟ لأمرين. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم، حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، حينما تكلم في الصلاة جاهلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. إذن قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكل كلام الناس المتعلق بغير مصلحة الصلاة لا يصلح فيها أن يبطلها. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. يعني إذا أخطأ الإمام تنبهه بالتسبيح لا بالكلام، فإذا تكلمت فقد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ الذي أرسل يقول: هذا الدرس ليس 90 وإنما درس 89. نعم، كلامك صحيح، هذا الدرس 89، جزاك الله خير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهية. قال: اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا أو سلم قبل أن يكمل الصلاة وهو ساه، فقال الطائفة: يبني على صلاته ولا إعادة عليه، وممن صلى فسلم في ركعتين وبنى عليها وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير، وقال ابن عباس أصاب، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعل ذلك عروة بن الزبير. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: صلى ابن الزبير ذات ليلة المغرب، قلت: وحضرت ذلك؟ قال: نعم. قال: فسلم في ركعتين، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فقام فصلى الثالثة، فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدها الناس معه. قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس فذكر له بعض ذلك، كان يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير، فقال ابن عباس: أصاب وأصابوا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه سلم في ركعتين فقام وأتم وسجد سجدتين. قال وحدثونا عن الحسين بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سلم في الظهر أو العصر في ثلاث ركعات ثم قام فأتم صلاته وسجد سجدتي السهو. وبه قال عطاء والحسن البصري وقتادة وسلم أنس بن مالك في الظهر أو العصر في ثلاث ركعات ثم قام فأتم صلاته وسجد سجدتي السهو. وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال وحكي ذلك عن أبي الزناد وابن أبي ليلى. وقال الشعبي إذا تكلم في صلاته بنى على ما مضى، وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا يحيى الأنصاري والأوزاعي. وبه قال أبو ثور وحكي ذلك عن مالك والشافعي. قال وقال الطائفة إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته، كذلك قال النقعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان والنعمان وأصحابه. وفرق أصحاب الرأي بين أن يسلم في غير موضع التسليم وبين أن يتكلم ساهيا، فأوجبوا عليه إعادة الصلاة إذا تكلم ساهيا، وقالوا يبني إذا سلم من سنتين، ولا فرق عندهم بين أن يتكلم المرء عامدا في صلاته وبين أن يسلم في سنتين عامدا، في أن عليه في المسألتين الإعادة. فكان قياس مذهبهم هذا، إذا كان السلام في سنتين يقوم مقام الكلام عامدا عندهم أن يكون الكلام ساهيا مثل السلام في سنتين ساهيا. قال وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال غير ذلك. روينا عنه أنه سئل عن رجل صلى مكتوبة فسهى فسلم في ركعتين، فقال له سعيد استأنف صلاة أخرى. قال أبو بكر واحتج الذين قالوا لا إعادة على من تكلم في صلاته بحديث ذو اليدين وقد ذكرته. وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام فإنما نسخ منه عمد الكلام، وكان النسخ بمكة وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بسبع سنين أو نحوها. وأبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والكلام ساهيا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل، فلو أن إماما سأل الناس اليوم وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة ثم تبين له أنه لم يكملها بنى على صلاته، وإن سأل أصحابه فكانوا في السهو مثله فسبيلهم سبيله، وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم وعليهم الإعادة. قال وقد ذكرت الفرق بين القوم الذين كانوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يجيب إمامه اليوم في باب قبله. تلخيص المسألة: حكم من تكلم في صلاته ساهيا. قولان لأهل العلم: القول الأول ليس عليه شيء، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني بطلت صلاته وعليه أن يعيد الصلاة، وهذا قول النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان والنعمان. من يعرف حماد بن أبي سليمان؟ من يعرف؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. شيخ أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن المسألة فيها قولان: قول الجمهور بأنه لا شيء عليه لأنه صلى لأنه تكلم ساهيا، والقول الثاني قول النخعي وقتادة وحماد وتلميذه أبي حنيف النعمان هو أبو حنيف وأصحابه بأن عليه الإعادة. الترجيح ما هو الراجح الذي تكلم ساهيا، يعيد أو لا يعيد قول الأول أم الثاني؟ الراجح هو القول الأول. أحسنت، القول الأول أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بعدما صلى الظهر ركعتين تكلم مع الصحابة وردوا عليه ساهيا، ظن أنه أتم الصلاة، فلما تبين له خلاف ذلك أكمل الصلاة وسجد للسهو ولم يبدأ الصلاة من أولها. الدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما كان يظن أن الكلام في الصلاة ما زال مباحا، لأن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مباحا ثم نسخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، في البخاري قال فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لما جاء من البادية عمرو بن حكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي وعطس رجل فقال له يرحمكم الله في الصلاة، قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأثكل أمياه، يعني فقدتني أمي، ماذا فعلت؟ قال فضربوا على أفخاذهم يسكتونني، فلما رأيت أنهم يسكتونني سكت. إذن الرجل تكلم، قال لواحد يرحمكم الله وقال فقدتني أمي، قال وأثكل أمياه. قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فنعم المعلم عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا انتهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. هذا الصحابي الجليل معاوية حينما تكلم في الصلاة تكلم عامدا أم ناسيا أم جاهلا؟ تكلم جاهلا، جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع، ورغم ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه معذور. فكذلك من تكلم ناسيا فهو معذور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة، قال النعمان إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله فإن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام، وإن كان ذلك منه جوابا فهو كلام، وإن وطئ على حصاة فقال بسم الله أراد بذلك الوجع فهو كلام، وكذلك إذا لسعته عقرب. وقال يعقوب في الأمرين جميعا ليس بكلام. وقال النعمان في الرجل يجيب الرجل بلا إله إلا الله قال هذا كلام، وفي قول يعقوب لا يكون كلاما. وقال النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه قال هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلاما. قال أبو بكر وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال بظاهر هذا الخبر الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو بكر إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمصلي ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة. قال وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ابن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن الحارث العقلي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جريج ابن جرير عن عبد الله ابن نجي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في صلاة سبح فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن في صلاة أذن لي. قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار مع حديث معاوية ابن الحكم على أن التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن لا يقطع الصلاة، فإن ادعى مدع أن ذلك إذا كان جوابا فسدت صلاة المصلي مع إقراره بأن ذلك إذا كان ابتداء لم يقطع صلاته، طولب بالفرق بينهما ولن يجد إلى الفرق بينهما سبيلا. وغير جائز إبطال صلاة امرئ مسلم ذكر الله فيها بغير حجة. اكتب هو الراجح، هذا اختيار ابن المنذر رحمه الله، أن ذكر الله في الصلاة لا يبطلها. وقال سفيان الثوري: إذا اشتكى شيئا أو أصابه شيء في الصلاة فقال بسم الله ما أرى عليه شيئا. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال في رجل رمي في صلاته فقال بسم الله إن ذلك لا يقطع صلاته، وشبه ذلك برجل عطس في الصلاة فحمد الله، واختلفوا في من سلم في صلاته ساهيا وقد بقي عليه بعض صلاته، فقال الطائفة يبني على صلاته إذا ذكر ذلك، ويسجد سجدتين وهو جالس عند فراغه من الصلاة قبل أن يسلم. قال: وإن طال مسيره. هكذا قال يحيى الأنصاري، وقال الأوزاعي في من سافر وصلى الظهر في منزله ركعتين، فلما صار يوما ذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين قال يصلي إليهما ركعتين. وقال: إن سلم من صلاته وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر قال يمضي في العصر ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر. وقال الطائفة يبني عليه على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتقض وضوءه الذي صلى به تلك الصلاة. هكذا قال الليث ابن سعد. وفيه قول ثالث وهو: إن ذكر ذلك عصره ذلك ولم ينتقض وضوءه صلى ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف الصلاة من أولها. هذا قول مالك. وكان الشافعي يقول: إذا ذكر ذلك قريبا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة. تلخيص المسألة: حكم من سلم من صلاته ساهيا قبل أن يكملها، ثم تذكر ذلك، هل يبني على صلاته أم يبدأ الصلاة من أولها؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: يبني على صلاته وإن طال الفصل، فإن صلى الظهر ركعتين ثم لم يتذكر إلا بعد صلاة العصر أكمل صلاة العصر ثم صلى الركعتين الباقيتين له وسجد للسهو. هذا هو القول الأول، وإن تطاول الفصل. القول الثاني: يبني على صلاته وإن طال الفصل ما لم ينتقض وضوءه، فإن انتقض وضوءه فعليه أن يعيد الصلاة من أولها. القول الثالث: إذا تذكر قريبا ولم يطل الفصل أكمل صلاته وسجد للسهو، وإن طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة من أولها. هذا قول الشافعي رحمه الله، وهذا هو الراجح. نتوقف هنا إن شاء الله لنأخذ أسئلتكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، فهل المسافر لو أدرك التشهد الأخير مع الإمام المقيم فهل يجوز له إذا سلم الإمام أن يقوم فيقصر الصلاة أم يجب عليه الإتمام؟ أولا قبل أن أجيب، غدا المستوى الرابع إن شاء الله تعالى، وأنا أهيب بالإخوة في المستويات الأخرى أن يحضروا المستوى الرابع ولو مجرد حضور، لأنه سيستفيد وينتفع ولا يدري هل ستمتد حياته حتى يصل إلى المستوى الرابع أم لا. ولذلك فنقول لإخواننا في المستوى الأول والثاني والثالث، أو إخواننا الذين لم يدخلوا في المستويات، يحضروا، لأن فرصة أن يأتي المشايخ والعلماء من أماكن أخرى ويأتي المستوى الرابع في حوالي 4 أو 5 أو 6، ورغم ذلك نحن مصرون على أن يكملوا هذا المستوى لكي يأخذوا إجازات إن شاء الله في العلوم التي يدرسونها. فهذه فرصتك أخي طالب العلم أن تأتي وتحضر في المستوى الرابع، وهو يبدأ من بعد صلاة الفجر تقريبا، أو الساعة الكم من بعد الفجر بعد الأذكار يبدأ المستوى الرابع، فعليك أخي الكريم أن تحضر، ستستفيد إن شاء الله تعالى، ولو معك كراسة وتكتب الفوائد التي يذكرها لك الشيخ بارك الله فيك. لأن طبعا ليس من المعقول أن نأتي بالشيخ من مكان بعيد ونتكلف سيارة تأتي وترجعه، وأنت جالس في سكن لا تأتي، وأنت طالب علم تدعي أنك جئت لطلب العلم وتقول لسه أنا في المستوى الأول أو في المستوى الثاني، حتى ولو كنت كذلك. فالإمام النووي رحمه الله كان يأخذ في اليوم الواحد 11 درسا عند 11 شيخ في اليوم الواحد. فهذه فرصتك بارك الله فيك. أهيب بإخواني جميعا أن يحضروا المستوى الرابع. أعيد السؤال مرة أخرى عفوا. سائل يقول: لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، فهل المسافر لو أدرك التشهد الأخير مع الإمام المقيم فهل يجوز له إذا سلم الإمام أن يقوم فيقصر الصلاة أم يجب عليه الإتمام؟ هذا قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قول الجمهور أنك إذا أتممت بإمام مقيم حتى ولو أدركت منه جزءا من صلاتي، حتى ولو جزء من التشهد، فينبغي أن تتم الصلاة ولو كنت مسافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. سأل يقول: ما الفرق بين التصفيح والتصفيق، وما كيفية كل منهما؟ التصفيق هو التصفيح، التصفيق هو التصفيح، مثل الأسد هو الليث والقسورة، كلها أسماء لحيوان اسمه الأسد. فالتصفيق هو التصفيح، والتصفيق معروف. أما قول بعض العلماء يضرب على ظهر، تضرب المرأة على ظهر يدها أو كذا، هذا اجتهاد منهم، لكن التصفيق معروف في اللغة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل قال بعض العلماء أن الجهاد أصبح فرض عين على كل مسلم، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ العلماء في منظمة الإسلامية في مؤتمر الذي كان من أجل نصرة سوريا، نسأل الله أن ينصرهم يا رب العالمين وأن يثبتهم، ونسأل الله أن يخذل الرافضة والشيعة يا أرحم الراحمين، قالوا بوجوب الجهاد عامة على الأمة لدفع خطر الرافضة، كما أوضحت ذلك في الخطبة اليوم. ولكنهم قالوا في نهاية البيان: وكل على حسب استطاعته، كل على حسب استطاعته. فمن الناس من لا يستطيع أن يجاهد إلا بماله، ومنهم من يستطيع أن يجاهد بنفسه، ومنهم من يستطيع أن يجاهد بولده، ومنهم من يستطيع أن يجاهد بخبرته أو بدعوة الناس إلى الجهاد أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: رجل حلف على ابنه يمينا ثم حلف ألا يرده، هل يجوز أن يرد اليمين؟ رجل حلف على ابنه يمينا ثم حلف ألا يرده، هل يجوز أن يرد اليمين؟ يعني هو حلف يمينا ثم حلف ألا يرد اليمين، فإن نفذ هذا اليمين ولم يرده فليس عليه كفارة، بشرط أن يكون هذا الأمر ليس فيه معصية لله جل وعلا، كان أمرا مباحا وجب عليه أن يبر أباه وأن يبر يمينه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: إذا انقطعت الكهرباء والناس منهم من يصلي داخل المسجد ومنهم من يصلي خارج المسجد، فهل يجوز للذين هم خارج المسجد أن يقدموا أحدهم ليؤمهم ويتموا الصلاة؟ قال بذلك بعض العلماء: وإن كان الأولى أن يصلوا فرادى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: إذا أوقف أحد الناس شيئا على طلبة العلم فأتلفه أحدهم، هل يضمن؟ إذا أتلفه في استعماله فيما وضع له بدون تعد أو تفريط فلا شيء عليه، وإن أتلفه في غير ما استعمل له أو بتعد أو تفريط فعليه أن يأتي بضمانه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كثير من الناس يأخذون على تلقيح الماشية أجرا، وإذا امتنع الناس عن إعطاء الأجر يمتنع من التلقيح بحجة أنه يضر بالحيوان، فما العمل في ذلك؟ قال: ويوجد في الوحدات البيطرية تلقيح صناعي وتأخذ الوحدة عليه رسوما، فما حكم هذه الرسوم؟ أما السؤال الأول ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل، وفي رواية البخاري ضراب الجمل، فهذا منهي عن بيعه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالوا: يا رسول الله إنهم يكرموننا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة. ومعنى الكرامة أيها الأحباب أن يأتي الإنسان ببقرته إلى الرجل الذي عنده عدل أكرمكم الله، فإذا ضربها العدل لا يطلب صاحب العدل منه شيئا وإلا يكون بيعا، وإنما إن أكرمه صاحب البقرة بمال قليلا كان أو كثيرا قبله هذه الكرامة، وإن لم يعطيه شيئا لم يطلب منه، هكذا يكون المال الذي يصل إلى صاحب العدل مالا حلالا. إذا قاموا من التشهد الأوسط فهم إن لم يستطيعوا غير النجس ولا شيء لا يجلس عن السجود وإن استقام قريب لا يجلس وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام. وهذه المسألة قد تشتبه على بعض طلبة العلم في من قام إلى الخامس. من قام إلى الخامسة يجب عليه أن يجلس حتى وإن استقام، لأنه قام إلى ركعة واحدة فعليه أن يرجع إلى سبع مسجد وفريق يرجع. فأعطاكم إن شاء الله تعالى أن نجد محاضرة في شيء جديد. أما بالنسبة للإخوة الذين يسألون عن مستويات الأخوية الكبرى ورقة كثيرة ويعتبر وإن شاء الله المسجد الإخوة يكون مستويات المواعيد مستويات المواد Thank you.